بهاية تفرد. سنفصل إن شاء الله، فاسمع وتعلم يا أحمد. لله الأسماء الحسنى وصفات عليا وكمال، فالله كبير متعال ليس له في الكون مثال. فالله كبير متعال ليس له في الكون مثال. الله سميع وبصير، الله عليم وقدير، والله الأول والآخر، لا يوجد لله نظير. والله الخالق والباري، يفعل ما يرضى ويريد، بالعلم وبالحكمة يقضي، ينقص في خلق ويزيد. الله سميع وبصير، الله عليم وقدير، والله الأول والآخر، لا يوجد لله نظير. والله الخالق والباري، يفعل ما يرضى ويريد، بالعلم وبالحكمة يقضي، ينقص في خلق ويزيد. والله الحي القيوم، والله غفور ورحيم، ليس كمثل الخالق شيء في كل الأسماء عظيم. سامحنا يا رب الكون مهما قلنا أو فكرنا، فحديث عن ذاتك صعب، فاغفر وارحم إن قصرنا. سامحنا يا رب الكون مهما قلنا أو فكرنا، فحديث عن ذاتك صعب، فاغفر وارحم إن قصرنا. فاغفر وارحم إن قصرنا.